بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانا هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشوة جوتو شوة تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا پرريد لسر انجامي سوران ويزوي بدوري خويدا هل في ذلك قسم لذي حجر ايا لوشتانا دا سوين دي شايستن نيا بو كسيك خاوني عقلو بيرو هوش بيت ألم تر كيف فعل ربك بعاد أيا نجزاني وبروردگاري تو چي كرد بهوزي عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كأويش هوزي إرمو خاوني پاي برزو كوركو نيرگي دريجبون قوم عاد لشاري إرم كبالا برزو تيكسم روبون خانو برو كوشكو تلاري گورو برزيان دروز دكرد لسردم يوان دا لهيد شارو شوينك دا كوشكو تلاري وك اوي اوان دروز نكراوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد ايا نجزاني وقومي ثمودش خدا تشيليا كردن اواني لدولو شيوا كان وبرديان دتاشيو دان غواستو بوناو قدي تشيا كانو لو خانو يان دروز ذكرت اروها فرعوني خاوان اهرام كان تكوشكو بنايه تشي محكميان وكو ميخ دادا كتيبا زبيدا اواني كستميان برپا كرد لو لاد داو خلتشان دتو ساندوا فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب جا خرافو تاوانو گناهی زور یان انجام دادا وای ماوی چی دیاری کراو پرورگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تو نایی کردن این ربک لبالمرصاد براستی پرورگاری تو همیشه و بردوام آماده یا که تو نلستم کاران بسینید فأمل الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن جاكاتي قادم زاد لاين پروردگاري والتاقيد كريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هي لاي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن بلام كاتك تاخد كاتو ورزق روزي كمي بيد بخشيتو ليد قريتو ضليت وادي على برورد قار مني خوش ناويتو رقي لي مو رسواي كردو كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين نخير اوشتانا هيت شوانيا نبخشين ماناي الريزو قدرا نلي قرتنا وماناي بير ريزيو بير قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوسنا تشوتانتان ريزي هتيو ناقرنو نازي بينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجار نداران وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ميراتي دخونو هموي دماش نوا حقي خزمان نداراني لنادن مالو سامانو دارا اشتان زور خوش دويت رتشاوي حلال وحرام ناكن كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا نخير هر آوابتان نالويت كاتيك ديت كالزوي ورد خاش دكريتو للا كاو ددريت بيك دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانت چونه وجیع یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا او روشه دو زخ دهن ریتو نشان دادرید جا او روشه آدمی زادی به باور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوه بلام تازه بخودا هات نوو پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی او سابک ساسی و حناسی سار دو دلید خوزگه بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا فیوم اید لا یعذب عذابه احد جایتر او روشه کس وکو خدا بخش موقین نیا لبه باوران لبرا و سزای چیانده داد که کس ناتواند سزای لو چش نبداد ولا یوتق وثاقه احد کسیش وکو او ذاتا به باوران نابستیت و بندیان ناکاد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیتا مرضیتا فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی شانی باسه با ایمان داری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کلت منی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگرره و بولای پروردگارت که تو لو رازی تو اویجل تو رازیه ده بچور ریزی بند چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا